نرجع إلى نور العيون يا إخواننا في تلخيص سيرة الأمين المأمون صلى الله عليه وآله وسلم، وما زلت معكم في من خدم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من الأحرار، في من خدم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من الأحرار وممن خدمه. قال رحمه الله عبد الله بن مسعود، وقال في عيون الأثر وهو أصل كتاب نور العيون، نور العيون تلخيص لسيرة الأمين المأمون صلى الله عليه وآله وسلم، أصله في مجلدين كبيرين، كتاب عيون الأثر لمحمد بن محمد بن محمد بن سيد الناس رحمه الله. قال: وكان في الأصل، وكان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه صاحب نعليه، صاحب نعلي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كان إذا قام ألبسه إياهما، وإذا جلس جعلهما في ذراعيه حتى يقوم صلى الله عليه وآله وسلم. تقدم ذكر نسبه، تقدم ذكر ما ورد بالنص في أنه كان صاحب النعلين والوساد والمطهرة، صاحب النعلين والوساد، النعلان معروفان، والوساد هي الوسادة، والمطهرة هي الإناء، المطهرة الإناء الذي يوضع فيه الماء إما للشرب أو للوضوء ونحو ذلك. أيضا من مناقبه، من مناقبه وصفه بأنه رضي الله عنه الذي ورد صفة عمار بن ياسر في حديث عبد الله بن مسعود أنه الذي أجاره الله من الشيطان على لسان النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ووصف حذيفة بن اليمان أنه صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. من مناقبه الثابتة، من مناقبه الثابتة ما رواه البخاري قال: حدثني محمد بن العلاء قال: حدثنا إبراهيم بن يوسف ابن أبي إسحاق قال: حدثني أبي عن أبي إسحاق قال: حدثني الأسود بن يزيد قال: سمعت أبا موسى الأشعري رضي الله عنه يقول: قدمت أنا وأخي من اليمن. هذا الحديث رواه البخاري من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه يقول: قدمت أنا وأخي من اليمن فمكثنا حينا ما نرى أي ما نظن، ما نرى أي ما نظن إلا أن عبد الله بن مسعود رجل من أهل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لماذا كانوا يظنونه رجلا من أهل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ قال: لما نرى من دخوله ودخول أمه أم عبد على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لما نرى، لما نرى من دخوله ودخول أمه على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقد منحه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شرف الدخول عليه ما لم يمنح غيره في أي وقت. فقد روى مسلم في صحيحه قال: حدثني أبو كامل الجحدري وقتيبة بن سعيد عن عبد الواحد بن زياد قال: حدثنا الحسن بن عبيد الله قال: حدثنا إبراهيم بن سويد قال: سمعت عبد الرحمن بن يزيد قال: سمعت عبد الله بن مسعود يقول: قال لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، عبد الله بن مسعود يقول: قال لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذنك علي، الخطاب لابن مسعود، إذنك علي أن يرفع الحجاب وأن تستمع سوادي أي سري، وأن تستمع سوادي أي سري حتى أنهك، يعني ما دمت لم أنهك عن الدخول فإذنك في أي وقت، يعني كما يقول العوام وسوقة الناس اليوم: إذنك معك، إذنك معك. رواه مسلم. هذه الخدمة وهذه الملازمة مكنته رضي الله عنه أن يسمع ما لم يسمع غيره، وكان لديه طموح وهمة. فقد روى البخاري في صحيحه قال: حدثنا عمر بن حفص قال: حدثنا أبي قال: حدثنا الأعمش حدثنا مسلم عن مسروق قال: قال عبد الله: والله الذي لا إله غيره والله الذي لا إله غيره ما أنزلت في كتاب الله سورة إلا وأنا أعلم أين نزلت هذه سورة، ولا آية في كتاب الله إلا وأنا أعلم في من. الأول سورة أين، الثانية آية إلا وأنا أعلم في من نزلت. ولو أعلم أحدا أعلم مني بكتاب الله تبلغه الدواب أو قال كلمة نحوها لركبت إليه، تبلغه الدواب لركبت إليه. وهذا بلا ريب أنه يدل على همة عالية وعلى طموح لدى هذا الإمام عبد الله بن مسعود الذي كان يحمل نعلي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال رحمه الله: وعقبة بن عامر، يعني ممن خدم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، عقبة بن عامر. وفي الأصل، أي أصل؟ عيون الأثر. قال: وكان عقبة بن عامر الجهني صاحب بغلته يقود به في الأسفار، صاحب بغلة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقود به في الأسفار. وذكر كونه خدم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من الأئمة المحب الطبري وابن جماعة وابن كثير والسخاوي، كلهم ذكروا أن عقبة بن عامر خدم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وليس من الموالي بل هو من الأحرار. عقبة بن عامر هو عقبة بن عامر العبسي الجهني، روى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كثيرا، حتى قال الذهبي خرج له بقي بن مخلد في مسنده 55 حديثا، خرج بقي بن مخلد في مسنده الكبير ويعد من أكبر المسانيد 55 حديثا. قال أبو سعيد بن يونس، ولاحظ الطرافة واللطافة والفائدة في هذا النص، كان عقبة بن عامر رضي الله عنه قارئا، وكان عالما بالفرائض والفقه، كان قارئا كان عالما بالفرائض والفقه، فصيح اللسان، شاعرا، كاتبا، وهو أحد من جمع القرآن. قال: ورأيت مصحفه بمصر على غير تأليف مصحف عثمان. يقول ابن يونس: رأيت مصحف عقبة بن عامر بمصر على غير تأليف مصحف عثمان رضي الله عنه وعن عقبة. وفي آخره: كتبه عقبة بن عامر بيده، كتبه عقبة بن عامر بيده، ولا أدري أين منتهى هذا المصحف، ولا أين منتهى نسخته الخطية، فيبحث عنها، لأن هذا المصحف لو وجد يعتبر من الأقدم. عده ممن خدم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم غير من ذكرت: الأئمة النووي وابن القيم والقسطلاني وابن كثير والسخاوي. وجزم السخاوي بما جزم به ابن سيد الناس، جزم السخاوي بما جزم به ابن سيد الناس من أنه كان صاحب بغلة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأنه كان يقودها في أسفار رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. مما ورد مسندا مما يدل على أن عقبة كان يقود برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والحديث صحيح، ما رواه النسائي في سنن الصغرى، ما رواه النسائي في سنن الصغرى. قال: أخبرني محمود بن خالد السلمي وهو ثقة، قال: حدثنا الوليد، الوليد بن مسلم وهو ثقة من رجال مسلم، قال: حدثني ابن جابر، هو عبد الرحمن بن يزيد بن جابر وهو ثقة من رجال الستة، عن القاسم أبي عبد الرحمن ثقة، عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: بين أنا أقود برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا نص عن عقبة بن عامر أنه كان يقود دابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال بينا أنا أقود برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في نقب من تلك النقاب، إذ قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول لعقبة: ألا تركب يا عقبة؟ رسول الله راكب يقول لعقبة: ألا تركب يا عقبة؟ قال: فأجللت أن أركب مركب، بالفتح، أن أركب مركب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يعني أجللت من الإجلال والتقدير والتوقير، أجللت أن أركب على دابة ركب عليها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم سار رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم قال: ألا تركب يا عقبة؟ ألا تركب يا عقبة للمرة الثانية. قال عقبة: فأشفقت أن يكون معصية، يعني لو لم أركب كما ذكر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم واقترح عليه أن يركب، قال أشفقت أن يكون معصية، فنزل وركبت هنيهة برهة يسيرة من الزمن، ونزلت وركب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لعقبة: ألا أعلمك سورتين من خير، هنا من بيانية ليست للتبعيض، من خير سورتين قرأ بهما الناس، من خير سورتين قرأ بهما الناس. قال عقبة: فأقرأني صلى الله عليه وآله وسلم: قل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس. لاحظ الآن، يعني كل لفظة من ألفاظ هذا الحديث فيها درس وفيها عظة وعبرة. أولا انظر إلى تواضع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، انظر إلى رحمة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، انظر إلى إكرام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأصحابه: ألا تركب يا عقبة؟ انظر إلى إجلال صحابة رسول الله لرسول الله: يأبى أحدهم أن يركب على مركب ركب عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. انظر إلى درس بليغ في خوف الصحب الكرام من أن يكون عدم ائتمارهم بما ذكره رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولو بغير صيغة الأمر الذي يدل على الوجوب، يخافون أن يكون عدم الأخذ بهذه السنة معصية لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم نزل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ثم ركب عقبة بن عامر. انظر إلى حكمة عقبة بن عامر، جمع بين توجيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وإرشاده بأن يركب، وبين تكرار رسول الله بالركوب حتى لا يرتكب معصية لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعدم الأخذ بتوجيهه صلى الله عليه وآله وسلم ركب. لكن شوف، شوف الأدب، ما استمر في الركوب، ما استمر في الركوب، استمر راكبا وقال: ما دام أذن لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، واستمر راكبا ورسول الله ماشيا. يأبى الإجلال والتوقير لسيد الخلق ورسول الحق صلى الله عليه وآله وسلم وتوقيره وتقديره في قلوب الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، يرتفع ذلك التقدير أن يسير عقبة بن عامر وقتا، ولكنه قال: سرت برهة وقتا يسيرا من الزمن، ثم رجع فركب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا غاية في الأدب، توجيه رسول الله لعقبة ولهذه الأمة خير ما قرأ الناس من القرآن، وكل سور القرآن خير، المعوذتين، وكما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الآخر: ما تعوذ متعوذ بمثلهما. تتعوذ بالله ثم بقراءة هاتين السورتين من الشيطان، من السحر، من العين من شر كل ذي شر، ليس للمشايخ ولا لأئمة المساجد ولا للمعالجين ولا للرقاة ولا لطائفة من هذه الأمة، بل هذا السلاح النافع والعلاج الناجع لكل واحد من هذه الأمة، ولكن قد يختلف التأثير باختلاف النية والقصد والاستقامة على طاعة الله والخشوع والإيمان بأنه يقرأ بتعوي ذات ليست لكهنة ولا عرافين ولا دجاجلة ولا سحرة، ولكن يقرأ بتعوي ذات لمن خلق فسوى وقدر فهدى وأنزل مثل هذه الرقية من كل داء ومن كل مرض، لا سيما في الأدواء القتالة التي لا ترى كالعين والحسد والسحر وما شابه ذلك ومس الجان. لاحظ الآن خاتمة الحديث، فأقيمت الصلاة، فأقيمت الصلاة، فتقدم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقرأ بهما، علم عقبة بن عامر خير سور القرآن بالمعوذتين، ثم بعد ذلك تقدم في الصلاة فقرأ بهما، قال ثم مر بي فقال كيف رأيت يا عقبة بن عامر، كيف رأيت يا عقبة بن عامر، يعلم ثم بعد ذلك يعمل ليكون أبلغ للسامعين ولطالبي العلم. هذا هو المنهج السديد الذي سلكه الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، ولذلك جاءت هذه المكرمات متتالية: علم، عمل، تزكية، كما قال أبو عبد الرحمن السلمي وقد مر بنا هذا الأثر الثابت الصحيح: حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن كعبد الله بن عباس وعبد الله بن مسعود قال فأقيمت الصلاة فتقدم، يعني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقرأ بهما ثم مر بي فقال كيف رأيت يا عقبة بن عامر، اقرأ بهما كلما نمت وقمت، اقرأ بهما كلما نمت وقمت. وهذه وصية من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الاستكثار لقراءة المعوذتين كلما نام الإنسان وقام. وأما النوم فقد وردت في ذلك أحاديث خاصة، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يجمع كفيه حين يأتي مضجعه صلى الله عليه وآله وسلم فيقرأ بالمعوذتين، وليس التعويذ خاصا بالنفس فحسب، بل يعوذ الإنسان أهل بيته لا سيما الأطفال الصغار الذين لا يتمكنون من قراءة ولا يقدرون على قراءة المعوذتين، يعوذهم الإنسان فيقرأ عليهم بهاتين المعوذتين. ولاحظ هذا عندما يغفل عن الصبية الصغار وتعويذهم بالدعوات والأذكار وقراءة المعوذتين، قد تعي أحدنا الحيلة في أن يحافظ عليهم، لأن الله تبارك وتعالى هو خير حافظا وهو أرحم الراحمين. قال ابن سيد الناس رحمه الله وبلال، أي أن ممن خدمه بلال، وفي الأصل قال وبلال بن رباح المؤذن، وفي الأصل قال وبلال بن رباح المؤذن. ويعطينا الحافظ ابن حجر نبذا عن بلال رضي الله عنه فيقول: بلال بن رباح الحبشي المؤذن، زاد بن الأثير، كان يؤذن لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سفرا في حياته، سفرا وحضرا، قال وهو أول من أذن في الإسلام، أول من أذن في الإسلام، يقال له بلال بن رباح ويقال له بلال بن حمامة، وحمامة أمه، اشتراه أبو بكر الصديق رضي الله عنه من المشركين لما كانوا يعذبونه على التوحيد، اشتراه فأعتقه. ولذلك ورد عن عمر رضي الله عنه من حديث جابر قال أبو نعيم رحمه الله: حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة عن محمد بن المنكدر قال أخبرنا جابر بن عبد الله قال كان عمر رضي الله عنه يقول: أبو بكر سيدنا، أبو بكر سيدنا وأعتق سيدنا، يعني بلالا الحبشية، أبو بكر سيدنا وأعتق سيدنا. هذا باعتبار هذا التسييد باعتبار أن أبا بكر له مكانة ومنزلة في الإسلام وفي الصحب الكرام رضي الله عنهم أجمعين، وأيضا لأنه أعتق بلالا، فبلال كذلك بهذا الاعتبار وإن كان حبشيا لكن تشريف النبي صلى الله عليه وسلم له وكونه أول مؤذن لرسول الله صلى الله عليه وسلم وكونه شهد المشاهد والغزوات والمعارك كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الشرف جعله يرتفع، كما قال عمر رضي الله عنه أبو بكر سيدنا وأعتق سيدنا رضي الله عنهم أجمعين. لزم النبي صلى الله عليه وسلم وأذن له، آخى النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين أبي عبيدة بن الجراح عامر بن الجراح، ثم خرج بعد النبي صلى الله عليه وسلم مجاهدا إلى أن مات بالشام. قال أبو نعيم: وكان ترب، والترب بالتاء والراء والباء هو الذي ولد مع الشخص نفسه، كان بلال ترب أبي بكر، كان بلال ترب أبي بكر، والترب هو الذي ولد معه، وكان خازن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عمار، ولاحظ المقالة ذهبية، قال عمار رضي الله عنه: كل قد قال ما أرادوا، يعني المشركين، حين عذب عدد من الصحابة من قبل المشركين بمكة، يقول عمار: كل قد قال ما أرادوا، يعني المشركين غير بلال، فإنهم كانوا يأمرونه بأن يكفر بمحمد أو يسب محمدا صلى الله عليه وسلم، فكان يقول ويردد: أحد أحد. قال الحافظ رحمه الله تعالى ابن حجر ومناقبه كثيرة مشهورة: قال الإمام البخاري: مات بالشام زمن عمر رضي الله عنه. وانظر إلى هذه المعلومة العزيزة، قال ابن مندة في كتاب المعرفة، والمعرفة هو كتاب من كتب الصحابة المسندة لابن مندة، قال ابن مندة رحمه الله: دفن بحلب، دفن رضي الله عنه بحلب، له 44 حديثا، له 44 حديثا. وقد روى البخاري في صحيحه قال: حدثنا إسحاق بن نصر قال: حدثنا أبو أسامة عن أبي حيان عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبلال عند صلاة الفجر، هكذا قال لبلال عند صلاة الفجر: يا بلال، حدثني بأرجى عمل عملته في الإسلام، فإني سمعت دف نعليك، أي صوت قرع نعليك بين يدي في الجنة. فبلال من المبشرين بالجنة رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين: سمعت دف نعليك بين يدي في الجنة. فقال بلال رضي الله عنه: ما عملت عملا أرجى عندي أني لم أتطهر طهورا من ساعة في ليل أو نهار إلا صليت بذلك الطهور ما كتب لي أن أصلي. رواه البخاري في صحيحه. وهذا فيه منقبة عظيمة على أن يكون الإنسان مستديم الطهارة بالوضوء، وأنه إذا تطهر فتوضأ فإنه يسن له أن يصلي ركعتين إذا كان في غير الأوقات الثلاثة المنهية عن الصلاة فيها. وعد بلالا رضي الله عنه من خدم رسول الله صلى الله عليه وسلم أئمة كثر، منهم النووي وابن كثير وابن حزم وابن القيم وابن الجوزي والسمهودي، حتى قال ابن حزم رحمه الله تعالى في جوامع السيرة قال: وكان بلال على نفقات رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال السمهودي: وقد كان بلال يخدمه صلى الله عليه وسلم كثيرا، وكان خازنه على بيت المال. لكن يحتاج هذا النص، وإن كان متداولا لدى الأئمة كابن حزم والسمهودي، يحتاج إلى توثيق، ولعل البحث إن شاء الله يكشف النقاب، ومع الاطلاع على ثبوت هذا النص في كونه كان على بيت مال المسلمين على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يفقهنا في الدين، وأن يعلمنا التأويل، وأن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، وأن يلحقنا بالسلف الماضين من الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم احشرنا مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. أنت أكرم مسؤول وخير مأمول، أنت أهل التقوى وأهل المغفرة، والله أعلى وأعلم. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد.